الواصلون إلى العرفان ما وصلوا وإنما هم على درب الهوى رحلوا الواصلون إلى العرفان ما وصلوا وإنما هم على درب الهوى رحلوا وتلك رحلة عمر ليس ينجزها من كان عن فرح الأرواح ينشغل هم جاهدوا النفس هم جاهدوا النفس فانجابت لأعينهم بل للبصائر أحلام بها اكتحلوا وهم أحسوا ذنوب الأمس تلسعهم وهم أحسوا ذنوب الأمس تلسعهم فأجهشوا ندما وغرورقت مقلوا وأوغلوا في الدروب الخضر واقتربوا واقتربوا واقتربوا وأوغلوا في الدروب الخضر واقتربوا وأوشكوا بعد طول الجهد أن يصلوا فيألفوني يكفوني. ما اشتقت إلا